طهر قلوبنا من الشقاق والنفاق، طهر قلوبنا من سوء الاخلاق. لا اله الا الله. انني وانا اتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، كانت كلمته التي عاش عليها ومات عليها صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله تفلحوا. مقابل الفلاح الخسارة، الخيبة. يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله التي غابت في هذه الايام عن الحياة. ما بعث من نبي ولا ارسل من رسول ولا نزلت الى الارض رسالة ولا ارسل الى الناس كتاب الا لهذه الكلمة: لا اله الا الله. اننا بحاجة الى تعميق، تعميق لا اله الا الله في القلوب. ضاعت الكلمة حين تعددت الاهداف وتعارضت الاهواء وتلاعبت بالناس الشهوات وكثرت الرغبات واختلفت الافكار وتلوعب بالدين، تلوعب بالدين. وصار الناس لم يعد الناس يعرفون ماذا يراد بالدين، بالدين ماذا يراد. اخوتي اننا بحاجة الى تعميق لا اله الا الله في القلوب. كيف ذا؟ قل لا اله الا الله. هي كلمة قد تجري على اللسان مجرد كلمة، لكن ان تدخل لا اله الا الله شغاف القلب فذاك شيء اخر، ذاك معنى اخر. ان تدق، ان تدق لا اله الا الله على القلب دقات بحيث يطهر القلب ويعيش القلب ويحيى القلب ويطهر القلب وينجو القلب ويتعلق القلب ويصرف القلب عن غير الله. كل تلك معان ليست باللعب ولا بالكلام، انها معان تحتاج الى تعميق، تعميق لا اله الا الله في القلب. كيف السبيل؟ اول سبيل تطهير القلب، فان لا اله الا الله لا تدخل الا قلبا طاهرا. اللهم طهر قلوبنا. حين ارسل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الى المشركين، الى اهل مكة، الى العرب، الى الناس قاطبة، ارسل واتى الناس يقول لهم: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله. استشعروا ثقل هذه النقلة، قالوا: اجعل الالهة الها واحدا، ان هذا لشيء عجاب، عجاب، شيء عجيب. معقولة اننا ابطل اعبد اللات والعزى وهبل؟ معقولة اننا ابطل اعبد الفلوس والخمرة والشهوات؟ معقولة اننا اترك كل الالهة دي فقط اقول لا اله الا الله؟ كانت نقلة كبيرة، خطوة عميقة في عمق القلب.